حديث 243 عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كسي في صحابي قبن يا پیغمبري صلى الله عليه وسلم يقولي كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أل برسن يا پیغمبري صلى الله عليه وسلم اتراوص فيها ورجلايا في قبلته هر دو بيتمن الرخي قبله پیغمبري بون صلوات خود اليم فاذا سجد هكر چوب سجدي غمزني دا چكتن ابسر تلا لشيمن گوش فقبضت رجلي اجد هر دو بيتخو جاركادي جهين مائي فاذا قام هكر راب بابا بسطتهما دا جاركادي بيتخو درشكم او دتوان الطنق بون ندر فره بون وعائشة القبلة پیغمبری بو صلاة خود لبن وابد بتا دليل السرهنده هكر مروف البشت مروف اكي نواجه بكت يرازاي بتن قيدينينا كنجي قيدية هكر مروف بيبا مجيل ببت قالت قوت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح وي وقتي چه مصابيح بحثت جرا الخانيا نبون